أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من ذبح شيئا لغير الله؟ من ذبح شيئا لغير الله فهو مشرك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. بأي فمن يذبح للأولياء أو الصالحين أو بعض الشيوخ أو المشاهد أو القبور فإنه مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فمن ذبح لمن يسمونهم بالأولياء أو الفقراء، الفقراء ليس الفقراء المحتاجين، يقصدون الفقراء المشايخ الطرق الذين يعبدونهم من دون الله ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو نحو ذلك من ما يمليه غلاة المتصوفة على أتباعهم، فإن هذا والعياذ بالله هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإن هذا في قمة الضلال أن يصرف حق الله عز وجل لغيره. والله تبارك وتعالى يقول: فصل لربك وانحر. ثم يأتي دجال كذاب أشر ويأمرك بأن تذبح لصاحب هذا القبر من أجل أن يرضى عنك أو من أجل أن يخلي سبيلك نحو ذلك. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء. وأنا أعرف أنه يوجد في بلاد كثير من الإخوة الحاضرين شيء من هذا، من الذبح لغير الله والنحر لغير الله والتعلق بغير الله من الاستغاثة والدعاء وما إلى ذلك. وهذا أمر في غاية الخطورة. الواجب على المسلمين أن يطهروا عقائدهم من هذه العادات الجاهلية، وأن يبرأ من كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يدعو غير الله، ولا يستجير بغير الله. هذا هو الذي يجب عليه أن يعتقده. فإذا كان إذا أراد سلامة عقيدته فليذبح لغير الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن نقوم في مكان يعبد فيه غير الله، فما بالكم بمن يعبد غير الله فعلا لا تقم فيه أبدا. لمسجد نس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. تفضل.